وهذا النهي بل هذا النهي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله حسبه. ليس من الشر في شيء وإهانة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فليس لي به من قوم إذا ركبوا ثم إذا عرف فكان ويحسان. الآن لم هم إلا يقول لا يدحون واهم يجزون من إساءة أهل الظلم مغفرة من العدل. فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا من ممدوح. لو واحد قاطع طريق وقال الله حطم ثيابه، يعني أعطيك ثيابه من بلسة إلى الأقل من على البيت، وش يصير هذا؟ أول ما قال يلا حطم راح البعيد كان هلا أتصديك هلا فكه هنا لك إذا ما تتعب يحمل على بعيد. هذا طيب ولا هذا هو الضعف؟ ولهذا قال رسول الله سأله رجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال لا تعطي، قال أرأيت من قاتلني غير قاتل. المهم أن نقول يبرؤون بالحسن السيئة من الثواب المجعلها أعم، فيبرؤون بالحسن السيئة منه في معاملتهم مع الله ومن غيره في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون أيضا، لكن يتصدقون لأن الهدية قد تكون مفروضة إذا كان الغرض منها جلب المودة، تهادوا تحابوا تهادا أو تهادوا فيتهادى الرجلان يتهادون، فإذا تهادوا تحاب. طيب الشاهد يقول ومما رزقناهم، رزقناهم بمعنى أعطيناهم، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه أي أعطوهم، فالرزق العطاء. وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعية؟ أن أولى أن نجعلها لبيان الجنس، لأن في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من أمور محمودة. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة فقال عمر الآن أصفح أبا بكر، فأتى بنصف ماله، ولكن أبا بكر أتى بماله كله. الإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى، شلاج يشمل بذل المال كله أو بعض، يعني قد يكون من الخير بذله كله، قد يكون من الخير بذله بذل بعضه حسب الحال التي أنفق فيها. فمن الأولى أن نجعلها لبيان الجنس. وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة، لكن الذي أوجب للمؤلف أن يخصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على أمه، ونجعل ينفقون أي يبذلون ويعطون، لأن قد يكون البذل تصدقا خيرا، وقد يكون البذل تيبذلا خيرا أيضا، قد يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان. وعلى هذا فنقول الأولى أن يجعل الإنفاق بمعنى الإعطاء والبذل، سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة. وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاث، وبغان يبين الفرق بينها، وش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ والصدقة تصدق عليك أنا أنت، والهبة والهدى. من هذا الفرق بين الثلاثة؟ هي إعطاء المساوي أو الأكثر، يعني تفكك الوقت بالتحرك. الصدقة هي إعطاء الأدوى تفكك الإفطار. وأما الهدى، الهدى هي إعطاء المساوي، يعني الهدى تفكك الإفطار. لا، الفرق بينهم الصدقة ما يريد به وجه الله يتقرب بها إلى الله، فيهم تقرب إليها بمعطى أم لا، والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب به المعطى، والهدى ما قصد به نفع الموجود فقط، ما قصد به أنه يتقرب هذا الموجود له ولا أن يتقرب الله بذلك، قصد به نفعه، قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة، وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال، ولما رأيهم في كل إلى آخر. لأنه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين، معنى الله في أبسل الموجود ومعنى الفعل المشعب المذنب، وذلك ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط ورسحه من الحرف إلى المعنى الجديد. فلا يسمى هذا إن جديد بعضه كن يحكم العالم عليه. لا لا، ويأتي بيأتي معنى في سكن معنى عندنا فعل واحد من حرف فعل واحد مشعب مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحق الموجود. قال الموجود يحصل على معنى عين، حسن الموجود يحصل على معنى واحد. كنت العين يشرب بالعين، ما عندنا الرواق، عندنا الشرب. لكن أفضل، الشرب قد يكون شربا لا يضع به العين، وقد يكون شربا جرواب. أهل النار يشربون من الحميم شربا هم، ولا يرون، وش زاد من الشرب. لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها، فتضمنت الآن معنى الشرب ومعنى الري، ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري. ألا يحسن من تعدى الفعل الثاني؟ هذا أنسى الناسب، لأن الشيء يناسبه الري، ما يناسبه الشبع مثلا، يمكن تقول يشرب بها يعني يشبع به، يرد عليه مثال تعين، لا يرد عليه تعين من هنا المثال، ولا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل ما يكون فرد الله أو متفرع عنه وما أشبه ذلك. هذا تعين فيه المهم أن التضمين يفيد معنيه، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد، غير معنى واحد. الهيمة الإبل العقار لا الهيام نوعين، هيام على الأكل وهيام على الشرب. هيام مرض، إنه هذا مرض صعب. اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ نعم ارزقه منه في القرآن الكريم، ارزقه منه، ارزقه فيها فيها. بعض العامة يستنكر من بعض السائلين يسأل ارزقني بيع، ارزقني بيع، يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم سنعطيه المشرك، الشيطان هو المشرك. الرزق بمعنى العطاء. نعم، الله تعالى لم يحل الأرض من وحي، لم يحل الأرض من وحي، لأن التوصيل معنى الوصف الأول الآخر بالثاني، ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان، مشتمل على غاية البيان، لأننا قلنا إن يحصل مضمن المعنى جيد. ويستفاد من بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في إيصال القول إليه، ولقد وصلنا لهم. ويستفاد من أيضا استفاد منها أن الحكمة من الوحي هو التذكر والابتعاد، لقوله لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. ويستفاد منه إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، وأنه ما يفعل شيئا ولا يسعه إلا لحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يرجع من الشيء آخر فكانت مني ما رح نجد شغلة الآن يقول وما حال شغله قد أعرف الخلف تفاهمي لا خلف يكتبات ولا طيب. قلنا يستفاد منه تعليم أقال الله وأحكام الله الكونية والشرعية، فالذي خالف في ذلك الجهمية هنا الأقل، قال أقال الله من تألل وأحكامه لا تألل. طيب يستفاد. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يستفاد من هذا أولا أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن، لقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أيضا أن حكم الغرب قد يتناول فيه حكم الغرب يتناول فيه بمعنى لا فرق ابن عبد في المكان ترى ابراهيم يكون يرى ما في الشيء يرى فينا خلق هكذا أن حكم الغرب يتناول فيه. ايش معنى هذا؟ معناه الذين آتيناهم الكتاب من قبل، لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين أوتوا الكتاب. وهل هي عامة؟ هو كل الذين أوتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدا. في النصارى بقوا على نصرانيتهم، وفي اليهود بقوا على يهوديتهم، ولكن من هؤلاء من آمن، من هؤلاء من آمن. يقول معنى ذلك أننا أعطينا الفرد، أعطينا الجود حكم الفرد، أعطينا الجود حكم الفرد. أما في الإيمان يعني كأنه قال إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلا، مهم لأن هذا اسمه عبد الله بن سلام وهذا اسمه النجاشي، لكن لأنه بيت الكتاب فهم آمنوا لا لأسمائهم ولكن بما علموا من كتبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعه. وهذا يحتوي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مؤمنا وإلا مؤمن كله. والمهم أنه يستفاد أن يستفاد من هذه الآية إعطاء حكم الجنس، إعطاء الجنس حكم الفرق، إعطاء الجنس حكم الفرق ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس. مثلا من هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس. مثلا ما سبب الإمام عبد الله بن سلام؟ علمه بما في التوراة نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم يختص به ولا يشمل جميع اليهود؟ يشمل جميع اليهود. إذا فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره، والعلم على التشمل هو غيره. لأن قد يقول قائل

ومعلوم ان الثناء على الكتاب ثناء على مصنف لو ان تثنيت على هذا البناء مثلا هذا بناء جيد محكم جميل من اثنيت على السياقه اثنيت على البان ايه البان فهذه المسألة يجوز الإنسان أن يثني على نفسه بصلاة الحمد بشرط أن لا يوجد ذلك الافتخار على غيره. والشرط الثاني أيضا أن يكون في ذلك مصلحة أما الشرط الأول فهو الإضافة لأنه إذا قصر بذلك الافتخار والعلو على الناس فهذا قسم محرم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ورثة. وكذلك أيضا الشراط أن يكون فيه مصلحة لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغوا من القول على أقل ما نقول فيه لأنه ليس الإنسان إذا حس فيه مصلحة إلا أنه دولة أنه يريد أن يبرز صفاته ويفتخر بها على غيره ما فعل ذلك حتى لو قال أنا ما أريد الصحة يقول إلا لماذا؟ نعم. وقال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما قدروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. مستحب من الذي يحكم على الحكم لكن طيب إلى بيّن المحفظ كذا وكذا فأنا مثلا قد تكون هذه الأشياء ليست عندي فأحس عليك أو أعرف مثلا أنه أحضر مني فأرجع إليه في المسائل المهم ما يعتقد في أهل العلم ذاتي من المشروعين بالفضل إنه يريد بس مجرد إظهار صفات المحمود هذا معنى ليس بسليم أبدا لكن هم يقصدون مصلحة والمصلحة على هذه تختلف باختلاف الأحوال. لا الأصل إنه الأحسن نقول الأصل إن هذا له من الفضل إذا فائدة منه فرسول الله من كان يبلغ المناخر فليقل خيرا أو يصل فما دام ما فيها خير ثم إنها تؤدي إلى مستدع يعني إذا فرض أن هذا الرجل 100% ما قصوا الاستقرار لكن يفتح بابا لغيري يفتح بابا لآخرين يفتحون بذلك. وقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة إلى آخر ومما رزقناهم ينفقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجر. الأجر الأول الإيمان بالكتاب، الثاني الإيمان بالقرآن. ومن فوائدها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. يستفاد من ذلك أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هؤلاء كان ثوابهم مرتين لأنهم عملوا كم مرتين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل لقوله بما صبروا، ومن فوائدها فضيلة الصبر ما دام الصبر سبب للأجر. ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وذاب. نعم. وأظن أن التفسير ذكرنا أن الصبر انقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، صبر على الله المؤمن. وأن أفضلها أولا ثم الثاني ثم الثالث. ويستفاد منها أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي

الصلاة أورها واجب، والسعي إليها خيره على رجل، لأن مجرد المسيء ليس بحربة حتى يكون وسيلة إلى حربة أخرى. فعلى هذا لو أن الإنسان تحدث بالحديث ليس من الذكر ولا من العلم ولا من أمر المعروف أنها المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال الصدور على مجالسيه، يكون خير هذا ولا لا؟ ما يكون خيرا، يكون خيرا، لكنه ليس خيرا ذاتيا في هذا الكلام، بل خير عرض أو عرض له بسبب القصد الحسن فيه. وهذا الحقيقة على هذا التقدير واضح. ولاحظ أيضا إن لا سواء بين الخير العرضي والخير الذات، لأن الخير العرضي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثالث لا. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله مما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله، ما دمنا قلنا إن خير عربي يعني مخلف إنسان ثاني، ما دمنا قلنا إن خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله يتحدث يقول باقي له ما في خير، يكون من الأحسن تركه إن كان يبلى من الآخر خلقه خيرا أو لا. نفس هذا الجلس، نفس هذا الجلس، أما جلسة جلسة الأخرى فكل جلسة لها حكمة، كل جلسة لها حكمة، لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجلها أتحدث إليه ذهب الخير، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو محضر. الإنسان الحقيقة البصير يستقيمه يعني. ومن أحسن ما يكون إن بعض الإحسان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة، أسئلة مفيدة في الدين مثلا، لأجل من أنه يشغل الناس عن الكلام اللاوي الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، فإنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسي وإذا انفتح الباب تذكر. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكون مفيدين للناس في جلساتهم، يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، بل يحرص على الفائدة ما أنت. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي التبرع من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم، لقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا، ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يستقيم هذا الزائد على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام مشارع لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذا الزائد، وهو إنما حمله على سلام المشاركة بناء على تفسيره اللغو بأنه الشكل مفتد. والحقيقة أن هذا تفسير النار، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه له فقط، بل له وعدوان، يعني هو يعني أخص من فني لهو. الفائدة هذا المهم بعد شوية السلام كلها، ونحن رجحنا أنها عامة هنا. شوف خالف أول وتخالف يعني ما تخالف لا، لأن قالوا إذا سمعوا اللغو الكلام لا خير فيه ولا فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن ان يقوم يسلم عنهم ويقول السلام عليكم سلام تحيه، لان هو محرم. ومن فوائد الايه انه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء،

انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل. انما المعاصي بالحرم لها اثر عظيم اما على نفس الحرم او على من حوله. ويقول ولكن اكثرهم لا يعلمون. اذا نقول لا يعلمون ليس خاصا بان ما جاء به الحق بل هو عام حتى في النهايه وفي الغايه مما لو امن. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. هذه فائده ذكر اهلاك القرى السابقه لاجل ان يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبه بل انه سبب العقوبه. فانتم تقولون اننا اذا امنا تخطفنا الناس هذا ليس بالحقيقه بل العكس هو الحقيقه. ولهذا قال وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بان الكفر لا ينجي بما اهلك به الامم السابقه التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار لرسول صلى الله عليه وسلم ان السبيل هذا ما كان خطر من ابوه قتله الله. قتله الله تعالى بالسلب والايجاب. اما الايجاب فقال اننا مكنا لهم حرما امنا ما يمكن ان يكون هذا البلد خائفا. فاذا كان امنا في حال الكفر ففي حال الايمان من باب اولى. اما السلب فقول لكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. فالكفر لا يؤمن صاحبه بل هو السبب في ايش في اهلاكه. فانتم دفاؤكم على الكفر ليس الذي ينجيكم من ان يتخطبكم الناس بل هو سبب لحلاكتكم. وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم الى بدر ليهلك ام لا؟ الحرم امن ما تشرك لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاكم ان الله يقول نحن نكذب ما قلتم لامرين. احدهما امر ايجابي وهو ان هذا الحرم امن والناس هم الذين يتخطفون من حوله. أو أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وثانيا أن هلاك ليس سببا أن الكفر ليس سببا للبقاء. وش الدليل؟ وكم أهلكني من قرية بدرت معيشة. فأنتم آمنوا لتكونوا في أمن وفي مكان آمن. نعم. وقوله أولم نمكن. الهمزة هنا مش معناها معناها التقرير يعني قد مكننا كما هي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك. وقوله أولم أظن مر علينا كثيرا من مثال السبيل وقلنا إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين. المذهب الأول أن الهمزة داخلة على شيء مقدر والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك مقدر. والمذهب الثاني أن الهمزة داخلة أن الهمزة بعد الواو محلها لكن قدمت لأنها الاستفهام وأصلها وألم يرى. نعم المقدر بحسب ما ينافع المقام. وقالوا إن السبيع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نعم أتخطف يعني هل هم تخطف ولم ينقل لهم حرم آمين. نعم مقالب المحنة. طيب قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم أراد نعم ما تعرف الأعراب أدبهم محمد أعراب ما تخبر أنا أعراب دون الأول فتاة مفرقات لأن النبي سيقول ماذا أجبتم المسخرين أعراب ماذا أجبتم كلا لا ماذا أجبتم المسخرين نعم أجبتم إذا إشارة إشارة ما هذا أجبتم يعني لا اسم مفعول يعني ما الذي أجبتم أي اسم أجابت عن النار والتفاعل والميم على المسلم هذا المقيم أجبت محل المعراب أجبت سورة المسلم سورة المسلم أيضا المسلم اسم محل المعراب والمسلم معصرة الإنسان الأرض خبر خبر أجب خبر أي مقدر اسم مصر طيب هل لك شاهد منها على هذا الإعراب مثل من مالك؟ الإعراب كثير يعني هل المسلم احنا درسنا شوف مقدرتنا ولا لا؟ من يمسحها؟ ومثل ما ذا ومثل ما ذا بعد الاستفهام أو من إذا لم تلأ في كلمة طيب أنا قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى وسم آخر وهو إلغاء في الكلام وعليك نجعل ماذا جميعا اسم استفهام نجعل اسم استفهام مبتدا طيب قوله وهو نبي فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول اين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الجسال فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ إيش معنى عميت عليهم الأنباء انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني بسوء ماذا في المصريين طلبوا شيئا ما وجدوا نعم قوله فهم لا يتساءلون يلا شنو لا يتساءلون من يعرفه نعم فهم لا يسألون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعجزهم عدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجد الخبر طيب وقال بعضهم إن معنى لا يسألون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا ضاقت على الإنسان الحيل صاروا ينادي قرابته وقرابته ما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب يا رابع يومئذ يوم مصر. طيب مصر على بحيرة عن هزوية الحمدان في جاهة. طيب إذن عندك منيع مضافة إليه. طيب لماذا نقول كني هذا الشيء من التوكيد مئة سنين ماذا عن غانم يعرف كني هنا طيب وش نوع من التنين عوض عن إيش عن جملة وش التقدير No, no, no, no, no, no.